حلوة يا شقاوي على بحر ويل يا شرقاوي. نهني الجار ونحيي الأجود الأحرار حق عروبة وحق جوار حي الحي وأهل الحي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي حي بي حي بي حي بي حي بي هذا الصي وهذا الحي وحي بي وحي بي ساق الهوى يا رب بكوا العنب وساقوه والقلب لما انصحى أصاروه ضحى قلبي يا

برنامج مش معقول من إخراج يوسف حجازي وتأليف يوسف عوف، ونستمع الآن إليه في إحدى حلقات هذا البرنامج على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. مكتب السفريات. أهلا وسهلا أستاذ عزمي فهمي نظمي. الكارت بتاعي أهو. عزمي فهمي نظمي. حح عين. تمام، يعني حول العالم. حول العالم دي قصة. لا دي شركة، بس هيبقى لها قصة. حح عينتي يعني شركة حول العالم للتشغيل. أيوة، بس طبيعة عمل المكتب بتاعنا هنا بعيدة كل البعد عن العملية اللي سيادتك قلتها لي بالتليفون. إحنا هنا مكتب استشاري، وده يمنع إنه يخش في عملية هيجيله فيها مكاسب ضخمة. والله بقى مش أنا اللي قرر ده، أنا هنا مدير مكتب شوقي بيه، صاحب الشركة ومديرها العام، والرأي رأيه هو. وماله؟ خد دخله الكارت ده. لا، ما هو مش هنا، مسافر. طب مين اللي بينوب عنه في غيابه؟ نائب المدير، مراته، الست مجيدة. ست؟ طب خد دخلها الكارت البامبا ده. لا لا لا لا، استنى ما اديها خبر أحسن. ألو، مدام مجيدة؟ عندي هنا العضو المنتدب لشركة حاها عينته، عايز يقابل سيادتك. الأستاذ نظمي عزمي فهمي. لا لا لا لا، عزمي فهمي نظمي، خد كارت تاني عشانك أهو. وانتوا بقى بتشغلوا العمال دول عندكوا؟ لا، حاها عينته ما عندهاش أعمال عشان تشغل فيها حد. احنا وسطة بس بين العمال اللي عاوزين يسافروا ويشتغلوا، وبين الشركات والحكومات اللي محتاجة للعمال دول. ايه ده؟ ده اتضح ان حول العالم دي حكاية، دي لها فروع في جميع انحاء العالم. يصر انك قريت الكارت كويس. الشركة عندنا بتروح البلاد الاول اللي فيها خطط تنمية، زي بلاد اسيا وافريقيا، لانهم بينشئوا هناك مصانع، مدارس، مستشفيات، مساكن، الخ الخ الخ، وتعمل دراسة علمية لاحتياجاتها من العمالة، حرفيين، مهندسين، أطباء، مدرسين، فلاحين، إلخ إلخ إلخ إلخ. وبعدين بنتصل بالمناطق اللي فيها العمالة دي ونوصل دول لدول. طب وانتوا بتستفيدوا ايه من كده؟ كل طالب عمل بيدفع 100 جنيه مع الطلب بتاعه لتغطية تكاليف تأشيرة الدخول والمصاريف الإدارية والنسريات، لكن التكاليف الحقيقية 90 جنيه بس. يتبقى 10. 5 لشركة حاها عينته و5 للمكتب بتاعكم. كل ده علشان 5 جنيه؟ لا لا لا، دي عملية مش جايبة همها. ازاي بقى؟ احسبوها كويس. 100 جنيه في 1000 عامل على الأقل، يعني 100,000 جنيه. 5% ب5,000 جنيه، ده في الأسبوع. ايه؟ 5,000 جنيه؟ شفتوا؟ طيب ادينا فرصة نتشاور ونرد عليك. بس أرجوك يا هانم بغاية السرعة، لأن في مكاتب تانية بتتهافت على العرض ده، لكن أنا فضلتكم أنتوا. بكرة هنرد عليك يا أستاذ نظمي فهمي عزمي. وبعدين بقى أنتوا دايما تغلطوا في اسمي ليه؟ عزمي فهمي نظمي. خدي، خلي الكروت دي معاكي. ما أنا خدت. معلش، عشان الأولاد. بس ازاي حنبت في موضوع خطير زي ده وشوقي بيه مسافر ونضيع الفرصه دي من ايدينا؟ انت عارف 5000 جنيه في الاسبوع يعني كام في الشهر؟ يعني 20,000 جنيه. المكتب بتاعنا ما بيعملش المبلغ ده في سنه. مظبوط مظبوط. ده علاوه على ان تقدير الراجل ابو كارت ده خاطئ بالنسبه لعدد العمال اللي هيتقدموا. ايه، هيبقوا اكتر من 1000 في الاسبوع؟ بأول ما الإعلان حينزل هيتقدم لنا عشرات الآلاف. يا خبر، ده هيبقى مبلغ كبير قوي. درجة